قال الإمام النسائي رحمه الله: ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن عقيل قال حدثني ابن شهاب أن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قبل السلام ولا بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال النسائي رحمه الله: الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين، أي سجدتي السهو، وذلك في حديث أبي هريرة فيما يتعلق بقصة التي فيها قول ذي اليدين له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فإنه جاء طرق فيها أو في بعضها اختلاف عن أبي هريرة فيما يتعلق بالسجدتين، وأكثر الطرق على أنه سجد سجدتين، منها ما نص فيه أنه بعد السلام، ومنها ما أطلق. وقد جاء في بعض الروايات أو جاء في هذه الطريقة التي ذكرها المصنف أنه لم يسجد يومئذ قبل السلام ولا بعده، وعلى هذا يكون ذلك مناقضا لما جاءت به الروايات الكثيرة من حصول السجود للسهو بعد السلام. والإسناد إلى أبي هريرة في هذه الطريق إسناد صحيح، فتعتبر شاذة، يعني هذه الطريقة التي فيها نفي السجود قبل السلام أو بعده تعتبر شاذة، أي فلا يعول عليها، لأنها مخالفة للطرق الكثيرة المتعددة التي فيها التصريح بما يناقض ما جاء في هذا الطريق، وهو حصول سجود السهو بعد السلام. فقول أبي هريرة هنا فيما جاء في هذا الطريق: لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قبل السلام ولا بعده، هو نفي لسجود السهو في هذه الحال التي سلم فيها من نقص ثم استكمل النقص، وأنه لم يحصل سجود. ما جاء في هذا الطريق معارض للطرق الكثيرة التي جاء فيها إثبات السجود، فتعتبر شاذة. ومن المعلوم أن الحديث الصحيح هو ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فهو يكون الرجال ثقات، ويكون السند متصلا لا انقطاع فيه، لكن مع هذا يكون شاذا، لأنه وجد فيه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فتكون رواية الثقات هي المحفوظة، ويقابلها رواية الثقة المخالف للثقات فيقال لها الشاذة، فيعلل الحديث بذلك، وتعتبر تلك الرواية التي هي شاذة لا عبرة لها، لا قيمة لها ولا عبرة بها، لأنها مخالفة لرواية الثقات الذين أثبتوا السجود في السهو بعد السلام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم محمد بن عبد الله بن الحكم وهو المصري، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، قال حدثنا شعيب وهو ابن الليث بن سعد المصري، ثقة نبيل فقيه خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبيه نعم عن أبيه الليث ابن سعد الفقيه المحدث الثقة الثبت فقيه مصر ومحدثها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي واسمه بالتصغير بضم العين وفتح القاف واسم جده عقيل بفتح العين وكسر القاف فاللفظ في اسمه واسم جده فالحروف في اسمه واسم جده متفقة ولكنها مختلفة بالشكل هو عقيل وجده عقيل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة قال حدثني ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب محدث فقيه وإمام مشهور مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سعيد وهو ابن المسيب المدني المحدث الفقيه وهو من فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين وسعيد المسيب هو واحد منهم بلا خلاف في أنه أحد الفقهاء السبعة وأبو سلمة نعم وأبو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم لأن ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاثة أقوال وسعيد المسيب هو أحد الفقهاء السبعة باتفاق وأبو سلمة هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وكما ذكرت هو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو أيضا أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع لأن الأقوال في السابع ثلاثة قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة الذي هو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وابن أبي حثمة وهو أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة الذي مر في بعض الطرق الماضية وهو ثقة عابد أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من دوس وهو من السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا عمرو بن السواد بن الأسود والإسناد كما هو واضح كلهم ثقات محمد بن عبد الله بن الحكم هو ثقة أخرج حديثه النسائي وابنه وبعده وهو يروي عن شعيب بن الليث بن سعد وهو ثقة فقيه خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي والليث بن سعد محدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وعقيل بن خالد محدث ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة والزهري. نعم. والزهري إمام معروف ومحدث فقيه مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والذين روى عنهم هم ثلاثة منهم من الفقهاء السبعة، واحد باتفاق واثنان على خلاف في السابع. وابن أبي حذمة هو أيضا ثقة عابد، خرج حديث مسلم. ثقة عارف بالنسب. ها؟ ثقة عارف بالنسب. ثقة عارف من... نعم ثقة عارف بالنسب. أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه. أخرج الجماعة إلا ابن ماجه. نعم. أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه. نعم. فعلى هذا كما قلت هو شاذ، لأن فيه نفي السجود للسهو، وهو معارض لروايات الثقات الكثيرة، وهي تدل على إثبات سجود السهو بعد السلام. قال أخبرنا عمرو بن السواد بن الأسود بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام. يعني كلمة ذي اليدين يعني معناه كأن القصة والحديث مشهور بذي اليدين، لأنه هو الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أقصرت الصلاة أم نسيت، فكأن القصة قصة ذي اليدين، ولهذا قال يوم ذي اليدين، يعني في قصة في كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين من أحدى صلاة العشي وهي الظهر والعصر وسلم، وظن الناس أن الصلاة قد قصرت، ولم يسأل أحد رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تقدم ذي اليدين وسأله، ولهذا قيل يوم ذي اليدين، يعني يوم القصة التي حصل السؤال فيها من ذي اليدين سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام هل قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فأجاب بأنه لم يحصل شيء من ذلك، وكان يعني النتيجة أنه كان قد نسي، فقام وصلى ركعتين وسلم، ثم سجد بعد السلام وسلم كما جاء في بعض الروايات الأخرى بعد أنه سجد سلم تسليما آخر بعد السجدتين، بعد سجدتي السهو التي بعد السلام. وهي معارضة، هذه الطريقة معارضة للطريقة السابقة. الطريقة السابقة يقول ما سجد قبل السلام ولا بعده، وهذه الطريقة تقول سجد بعد السلام. والطرق كثيرة التي فيها سجود الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القصة بعد السلام. والإسناد أخبرنا عمرو بن سواد ابن الأسود ابن عمرو، وهو مصري ثقة، أخرج حديثه مسلم النسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه، أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو المصري، وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث بن سعد قال أخبرنا الليث بن سعد وقد مر ذكره عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري، وهو أيضا ثقة فقيه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن ربيعة عن جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل بن حسنة المصري، وهو أيضا ثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عراك بن مالك عن عراك بن مالك المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمرو بن السواد بن الأسود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ورد حديث أبي هريرة من طريقة أخرى، وهي بمثل الطريقة السابقة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين يوم ذي اليدين بعد السلام، يعني سجد سجدتين للسهو يوم ذي اليدين يعني في تلك القصة التي اشتهرت التي اشتهر فيها ذو اليدين بسؤاله رسول الله عليه الصلاة والسلام هل قصرت الصلاه أو نسيت يا رسول الله. وقال بمثله يعني بمثل المتن السابق. وكلمة بمثله إذا جاءت يراد بها أن المتن مطابق للمتن, المتن الذي لم يذكر لا مطابق للمتن المذكور قبل ذلك باللفظ والمعنى. أما إذا كان المعنى متحد واللفظ مختلفا فإنه يقال نحوه أو بنحوه. وهذا هو الفرق بين كلمة بمثله وبين كلمة بنحوه أو نحوه. فإن كلمة مثله تعني المماثلة في اللفظ والمعنى, ونحوه تعني الاتفاق في المعنى مع اختلاف في الألفاظ. وإسناد الحديث يقول أن سيخبرنا عمرو بن سواد عن ابن وهب وقد مر ذكرهما عن عمرو بن الحارث وهو المصري وهو محدث ثقة فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثني بقية قال حدثنا شعبة قال وحدثني ابن عون وخالد الحزاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في وهمه بعد التسليم. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في وهمه يعني نسيانه, سجد بعد التسليم يعني في قصة ذي اليدين, وأن سجوده بعد التسليم وكان ذلك بسبب النسيان. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يظنون أن الصلاة قد قصرت لأنهم في زمن التشريع, مع أن هناك فرق بين الأربع والثنتين, لكن ما قالوا شيئا لأن الزمن زمن التشريع, فكانوا يظنون أن الصلاة قصرت فكانت بدل الأربع اثنتين. حتى سأل ذو اليدين رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره بأنه أنه قد حصل الذي هو النسيان, حيث قال لما قال لا كل ذلك لم يكن قال بل كان بعض ذلك يا رسول الله. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة فقالوا صدق ذو اليدين, فقام وصلى الذي بقي مرة من صلاته وسجد بعد التسليم. فهنا أتى بالحديث مختصر وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في وهمه سجدتين بعد التسليم, يعني في نسيانه في صلاته حيث سلم من ركعتين والصلاة رباعية. فهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله والأحاديث الأخرى من أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد التسليم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمرو بن عثمان أخبرنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار نعم عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم أبو داود والنسائي وابن ماجه نعم أبو داود والنسائي وابن ماجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن بقية نعم عن بقية هو ابن وليد بقية وهو ابن وليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال وحدثني ابن عون قال وحدثني ابن عون وخالد الحذاء. وكلمة وحدثني هذه تعني أنه عنده أحاديث متعددة عن ابن عون وعن الحذاء خالد الحذاء, فهو هناك أحاديث قبل هذا الحديث فأشار إلى أنه إلى أنهم حدثوه بأحاديث وأن من تلك الأحاديث هذا الحديث، ولهذا أتى به بهذه الصيغة وهي قوله وحدثني، يعني معناه أنه حدث بأحاديث ترك تلك الأحاديث التي ليست هي محل ليست هي المناسبة لهذا الموضع، وأتى باللفظ الذي يشعر بأن هناك أحاديث أخرى وأن هذا الحديث معطوف عليها، هذا الحديث المذكور معطوف على تلك الأحاديث التي لم تذكر. وابن عون هو عبد الله بن عون البصري، وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وخالد الحذاء هو خالد بن مهران البصري، وهو ثقة يرسل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقيل له الحذاء ليس لكونه يبيع الأحذية ولا لكونه يصنعها، لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن، إذا قيل الحذاء الذي يتبادر للذهن أنه إما يصنع الأحذية أو أنه يبيع الأحذية، لكن ليس هذا ولا هذا، وإنما كان يجالس الحذائين فنسب إليهم وقيل له الحذاء. وهذا الذي يقولون عنه الذي هو نسبة، الذي هي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، يعني إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن الذي يسبق إلى الذهن أنه حذاء بالفعل، ولكن هذه النسبة نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. عن ابن سيرين عن أبي هريرة. عن ابن سيرين عن أبي هريرة أبي هريرة وقد مر ذكرهما. القائل وحدثني شعبة ولا بقية؟ القائل وحدثني ابن عون. شعبة هو نفسه اللي قاله. الذي قاله شعبة. الذي قال هذا شعبة، لكن هناك أحاديث قبل هذا الحديث حدثه بها ابن عون وخالد الحذاء. قال أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم سلم. ثم ورد النسائي حديث حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يتعلق بسجود السهو، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم سلم. وهذه الطريق مختصرة توضحها الطريق التي بعدها، وأنه كان سهى عن نقصان وأنه كمل ذلك النقصان ثم سلم ثم سجد ثم سلم، فيكون هذا التسليم الذي جاء في الحديث يراد به التسليم الذي بعد سجود السهو. والرواية التي بعد هذه الرواية تبين أن هناك سلام قبل سجود السهو وسلام بعد سجود السهو، يعني السلام حصل مرتين، مرة قبل سجود السهو ومرة بعد سجود السهو، يعني أن سجود السهو بعد السلام، فليس قوله يعني سجد سجدتين ثم سلم أن سجود السهو بعد قبل السلام كما قد يتبادر، لأن الرواية التي بعدها تبين وهو أنه سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، لأن السهو كان عن نقصان أكمل هذا النقصان، هذا النقصان تدورك ثم سلم ثم سجد بعد السلام ثم سلم بعد سجود السهو، فالسلام حصل مرتين. ايش الاسناد؟ قال اخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله. اخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري، وهو الذهلي، وهو ثقة حافظ اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعه. البخاري وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه, وهو البصري القاضي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال أخبرني أشعث. قال أخبرني أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين وقد مر ذكره. عن خالد الحذاء. عن خالد. عن خالد الحذاء وقد مر ذكره أيضا. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري وهو ثقة يرسل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عمه أبي المهلب الجرمي وقد اختلف في اسمه على أقوال كثيرة ولكنه مشهور بكنية أبو المهلب وهو الجرمي وهو عم أبي قلابة. أبو قلابة يروي عن عمه أبو المهلب وهو ثقة أخرج حديثه ما رجعت أخرج حديثه أظن البخاري تقريب موجود البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة لعله كذلك شركنا في الآخر. أبو المهلب إيش؟ إيش؟ وش به؟ الحذاء؟ لا بس هو نص على أنه أشعث بن عبد الملك. أشعث بن عبد الملك هو الذي روى عن محمد بن سيرين هو؟ نعم. نعم؟ البخاري في الأدب ومسلم والأربعة. نعم. نعم؟ البخاري في الأدب المفرد. أي نعم. ومسلم والأربعة. نعم. نعم. لكنه يروي عن أشعث يروي عن ابن سيرين. هو الذي ذكر بأنه من يروي عن ابن سيرين هو أشعث بن عبد الملك هو الحمراني. متى الثاني شفت؟ بس قال ابن عبد الملك؟ الثاني أشعث أيضاً. يروي عن بشيرين؟ ما أدري لكن سبقا مر بنا أيضا أشعث بن عبد الملك الحمراني هذا. لكن إذا كان أيضا الحذاء هو الحذاء ولا إيش الحداني؟ يعني يروي عن بشيرين؟ هذا يحتاج إلى أيضا يعني أن يعرف أيضا بالنسبة للتلميذ الذي روى عنه أيضا يراجع من هو الذي روى عنه. الشيخ والتلميذ واحد كلهم الاثنين وكلهم لا بس ما دام انهم كلهم يروون عن عن أشعث من هو الذي التلميذ محمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري يروي عن أشعث وكذلك ابن سيرين يروون عنه وهما اثنان وفي طبقة واحدة يروي عنه الأنصاري ويروي عنه وهما يرويان عن هذا يحتاج إلى معرفة وهذا أيضا بصري وذاك ما أدري إيش هو أيضا بصري ما يعرف عن طريق نعم ما يعرف عن طريق تحفة الأشراف إذا كان تحفة الأشراف كأني ما رأيت يعني نسبته فيها إيه يمكن أقول يمكن يعني بس الآن هنا اللي في الإسناد يعني هو يروي عن ابن سيرين عكس يعني الآن في عكس الآن عكس محمد بن سيرين يروي عن خالد الحذاء وقبل كان حد يروي عن ابن سيرين كيف قبل في رواية أخرى مرت يروي عن ابن سيرين قبل خالد يروي عن ابن سيرين القبل خالد يروي عن ابن سيرين هنا عكس يعني يمكن يعني هو كما هو معلوم يعني في الأقران يروي بعضهم عن بعض عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران أبو المهلب الجرمي أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم نعم. وأصحاب السنة الأربعة عن عمران بن حسين صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا لا هذا أشعث بن عبد الملك يعني ليس أشعث بن أبي الشعثة. قال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر فدخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق فقال يعني نقصت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا يجر رداءه فقال أصدق؟ قالوا نعم. فقام فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم. ثم ورد النسائي حديث عمران بن حسين من طريق أخرى وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 3 ركعات وسلم من 3 ركعات وأنه دخل منزله وأنه قال له الخرباق وهو أيضا ذو اليدين وهذا اسمه والخرباق بن عمرو يطلق عليه ذو اليدين فقال له أنقصت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام أكما أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام وصلى الركعة الباقية ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم. وهذا الحديث أو هذه الطريق تخالف الطرق الماضية من أن السلام كان من ركعتين وهنا يفيد أن السلام كان من 3 وتلك الطرق تفيد أنه قام وجلس في المسجد إلى خشبة معروضة استند عليها وهذه الطريق تفيد بأنه دخل منزله وأنه خرج من منزله. فمن العلماء من قال يحتمل تعدد القصة وأن القصة متعددة ومنهم من قال إنها متحدة ولكن حصل يعني في بعضها شيء من الخطأ يعني من حيث ذكر المنزل وذكر 3 والذي كثرت فيه الروايات وتعددت هو أنه كان من 2 وأنه جلس في المسجد وأنه ما خرج إلى بيته فيحتمل إما التعدد وإما أن يكون هناك خطأ في هذه الرواية والله تعالى أعلم. والحديث يعني ثابت من حيث الإسناد وهو متفق مع ما تقدم من حيث الاتيان بما نقص ومن حيث وجود التسليم سجود السهو بعد السلام. الإسناد أخبرنا أبو الأشعث. نعم أخبرنا أبو الأشعث وهو أحمد بن المقدام. أحمد ابن المقدام ما رجع. من يروي عنه؟ يروي عن يزيد بن زريع. يروي عن أحمد بن المقدام وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود وإيش ما أدري النسائي يشوف التقريب أنا ما رجعت. أحمد بن المقدام البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي لعل هكذا. أحمد بن المقدام قول البخاري والترمذي ايش؟ يقول البخاري والترمذي وابن ماجه. البخاري والنسائي وابن ماجه. البخاري والترمذي. البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه 4. ايه. ايوه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه ما خرج له مسلم ولا ابو داود. ايوه. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب 6. عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران. عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك. على ما ذكر ولا على ما ذكر؟ إتمام المصلي أي على ما ذكر إذا شك أو على ما ذكر لا ذكر المصلي على ما ذكر. قال باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك. وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك. باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، يعني بهذه الترجمة أنه إذا حصل شك فإنه يبني على اليقين ثم يأتي بالشيء الباقي بعد ذلك البناء، وذلك كان يحصل منه شك هل صلى ثلاثا أو أربعة فليعتبرها ثلاثا لا يعتبر أنها أربعة، لأنه يلغي الشك، لأن المشكوك الرابعة والمتيقن الثلاث متيقنة والرابعة مشكوك فيها، فيبني على ما استيقن وهو أنه ثلاث وهي الأقل، ويضيف الركعة الباقية، فتكون النتيجة إما أن يكون قد صلى خمسا وإما أن يكون قد صلى أربعا، لأنه بنى على الذي في ذهنه أنه ثلاث، فقد تكون أربعا وقد تكون ثلاثا، لكن يبني على الأقل الذي هو متيقن ويأتي بركعة، فإن كانت ثلاثا فهذه الركعة هي الرابعة، وإن كانت أربعا فتكون ركعة خامسة، أن يكون معناها صلى خمس، تكون النتيجة بعد هذا إما أن يكون صلى خمسا فيسجد سجدتين للسهو، وتكون هاتان السجدتان شفعتا صلاته، لأنه يعني معناها إن كانت خمس فأتى بهاتين السجدتين كانت على طريقة الشفع، ولأن الصلاة الرباعية مشفوعة وليست وترا، فإن كانت خمسا تكون هاتان الركعتان شفعتا صلاته، بمعنى أنه صلى شفعا ولم يصلي وترا لأن صلاته مشفوعة وليست وترا، وإن كان صلى أربعا ما في زيادة، كانت السجدتان ترغيما للشيطان الذي يشوش على الإنسان في صلاته ويلبس عليه فيها حتى لا يعرف أو حتى يشك في مقدار ما صلاه، فإنه يؤتى بهاتين السجدتين تكون جبرا لما حصل من سهو، ويكون في ذلك إرغاما للشيطان الذي شوش عليه في صلاته ولبس عليه في صلاته حتى شك هل صلى ثلاثا أو أربعة. وهذا فيما إذا لم يغلب على الظن ترجيح، أما وحيث بقي الشك فإنه يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، واليقين هو الأقل، إذا كان شك بين ثلاث وأربع فثلاث مؤكدة ومتيقنة والرابعة مشكوك فيها، لا يبني على الأكثر وإنما يبني على الأقل الذي هو المتيقن. وهكذا يعني فيما يتعلق بالأمور التي فيها عدد، عندما يشك الإنسان يبني على اليقين الذي هو الأقل، ثلاثا أو أربعا أو طاف ستا أو سبعا، يعتبر العدد الأقل ويأتي بالشيء الذي بقي عليه فيكون في الأعداد إذا حصل شك فيها هل هو كذا أو كذا يبني على الأقل، سواء كان في الصلاة أو في الطواف أو غير ذلك من الأشياء التي تتعلق بالأعداد. الإسناد قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد هو بالحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري وهو أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يدري أحدكم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة ثم يسجد بعد ذلك سجدتين وهو جالس، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهي مثل الطريق السابقة وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري شيخ لمسلم أكثر من الرواية عنه، وهو مثل وهو يوافق مسلما في كونه من قبيلته ومن بلده، فمسلم قشيري نيسابوري ومحمد بن رافع قشيري نيسابوري. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة قال حدثنا حجين بن المثنى وهو ثقة أخرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجة مثل تلميذه محمد بن رافع. قال حدثنا عبد العزيز وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.